الرحمة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المجتبى المختار مفتاح باب الرحمة والنعمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه واتبع هداه في كل مهمة وعلينا معهم وفيه. وبعد، فمن رحاب الأزهر المبارك الشريف نواصل دروسنا في تعلم الخلق الكريم رجاء رضوان ربنا الكريم ودخولنا في دائرة القرب من حبيبه العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا الشيخ عن علامات حسن الخلق التي أظهرها احتمال الأذى، وحدثنا عن وقائع وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تسلسلت مثل تلك الوقائع مع الصحابة مع التابعين مع تابعيهم بإحسان. ولكن أكثر أبناء المسلمين يجهلون تاريخ الإسلام ويجهلون تاريخ أصولهم وأوائلهم الكرام، ونقصت عظمتهم في قلوبهم بسبب ذلك، وبذلك انحط تعظيمهم للدين نفسه وقصر حقهم من الدين نفسه. فلا بد من أن يراجعوا أنفسهم في شحن أذهانهم وعقولهم بهذه الأنوار الساطعة من سير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فهم خيار الأمة أثبت الله لنا اتباعهم بقرآنه. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا، والذين اتبعوهم بإحسان. كيف نتبعهم إن لم نعظمهم؟ كيف نعظمهم إن لم نعرف مناكبهم وشمائلهم ومكارمهم وفضائلهم وأخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر لنا ما ذكر من تلك الأخبار، وذكر عن الأحنف بن قيس أنه كان واحد من السبابين الشتمين يسبوه ويشتموه وهو ساكت لم يجبه الحلم، حتى وصل إلى طرف المدينة ووقف على باب الشارع على أول الشارع، قال: إن كان عندك شيء في نفسك كمله حتى لا يراك بعض سفهاء الحي يضربونك ويضربونك، إذا شافوك تسبنا فأحسن أنا بأصبر هنا حتى قبل ما نظهر عليهم كمل كل اللي في نفسك. سبحان الله، تستحي على نفسك كمل الذي معك عنده. وهكذا سبحان الله. قال بعضهم هو يسب سيدنا علي زين العابدين بن الحسين ويقضي عنه، شاف ما يتأثر لا يتغير ولا يزعل، قال: إياك أعني، أنا أقصدك أنت، إياك أعني. قال: وعنك أقضي، أنت تعنينا وأنا أقضي عنك، تفضل قل ما تشتهي، رضي الله تعالى عنه. وهكذا في شأن الحلم، ومما يذكر عنه أن غريبا قدم مرة إلى المدينة ومعه صرة فيها 1000 درهم، تركها في الموضع الذي نزل فيه في المنزل وخرج يصلي العشاء، وصلى مع الناس وخرج من الصلاة، وفي الطريق خطر على باله أن ينسي الصرة في المسجد، فقال منهم رجع، حصل الناس قد خرجوا وهذا يصلي عند السارية ما يعرفون منه، جاء الوسوسة والشيطان قال: يقين هذا الرجال هو الذي سرق، وخبى الكيس حقه من شأن الناس يروحون وهو يأخذ. فإذا هو يطيل الصلاة قرب العين قال: لا تطول الصلاة، هذا الكيس حقنا. لما أحسبونها خفص قال: مالك؟ قال: إيش مالك؟ كيس في 1000 درهم. اسكت، من ستر مسلم من ستر الله في جنود رسول الله. خرجوا إلى بيته وأعطى 1000 درهم. هذاك أخذها لما دخل إلى البيت الذي نزل فيه، حصل كيس هناك موجود والدرهم. ومن هذا الذي كذبت عليه واتهمته بالسرقة ولا غضب وأعطانا من جيده؟ خرج حمل الكيس يقول لبعض المدينة: بيت من هذا؟ بيت علي بن أبي حسين. قال: زين العابدين، أنا ما حصلت أحد اتهموا بالسرقة إلا أهل بيت النبوة. إيش المصيبة اللي على هذا؟ وقال مسكين متأثر يبكي دبر. خرج سيدنا علي: ما لك؟ قال: أنا وجدت كيسي وسط البيت وأنا كذبت عليك وأنت الطاهر من الطاهر من الطاهرين. شاف من السلي قبل سميك فأنك سمحتك من أول ما من قبل ما تروح منين. قال تحقق ذلك وهذا قد إن أهل بيت إذا أخرجنا شيء لا نعود فيه. هذا لك فوق حقك خذ فوق حقك هذا فوق هذا روح قد طيبنا أنفسنا لك وأنت مسامح رضي الله تعالى. كيف لو حد اتهمك ايش تصلي؟ فإذا نقول لنا أنت حسن الأخلاق خلي التفجر شوي شوي كل شيء تعترف تعرف نفسك وتحاول تحاول محاولة تقرب إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فتشبهوا من تشبه بقوم فهو منهم يلحق بهم في الآخرة. وهكذا البعض الذين مشوا مع أحد شيوخنا عبد القادر السقاف عليه رحمة الله ركب السيارة معه سائق واحد من الذي يحب الخدمة والإكرام قفل الباب فقفل على يده. تعرف باب السيارة كيف يألم الأصابع فقد شاهد السائق يمشي بعد ما مشى وقابوا على الرجل قال ممكن افتح الباب عليه والخرج أصابعه مرة وتكاد تنقطع منه. ليش من أول ما قف عليك ما تتكلم؟ قال هذا جاء بنية صالحة وقفتها ما أردنا نكسر خاطري أصبر قالوا يروح لما بعدنا منه لا خرجنا بيتها ما رضي يخرج يده قدامه حتى لا ينكسر خاطر هذا. وهكذا الأخلاق من قديم الزمان إلى لمن أدركناهم من الشيوخ الصالحين كلهم على هذا المنوال رباهم محمد فيا من ربيتهم بمحمد ربنا به ربنا به يا الله وهذبنا به وخلقنا بأخلاقه برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا علي بن أبي طالب مع واحد من الغلمان مملوك جالس عند جنبه عند الباب واحتاجوا يقول يا فلان ما جو يا فلان ما جو يا فلان قام حصلوا جنب الباب مفتجر سمعت من أول صوت سمعتك من أول مرة لماذا لا تجيب؟ قال أمت عقوبتك أنا داري بك علي بن أبي طالب لا بتغضب لنفسك ولا بتضربنا ولا بتدين تكاسلت قال أمت عقوبتك قال اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد سقط له يوم من درع من دروع الحرب فلقطه واحد من اليهود فلقيه يوم عقل يا فلان هذا درعي قال أبدا ليس درع هذا لي أنا أعرفه تماما بالضبط سقط علي قال أبدا هذا ملكي وليس درع. كيف تقول هذا؟ قال حاكمك حاكمك إلى من إلى شريح أيامي مارت سيدنا علي هو أمير المؤمنين راح عند القاضي شريح هو إياه استقبلهم جلس عند القاضي شريح يقول له إنما هذا أخذ درعي. قال ما تقول ما تقول في في في هذا؟ قال أبدا درع درعي وأنا أخذ. قال يا أمير المؤمنين عندك بينة؟ قال الرجل قال عندي بينة عندي غلامي قنبر قنبر وعندي ابني الحسن. قال أما غلامك نجيز شهادة الحسن لا ابنك. قال ما سمعت النبي يقول في إنه سيد أهل الجنة؟ قال نعم. قال ما تقبل شهادة سيد أهل الجنة؟ قال والله إني أعلم لأنه صادق ولا أوثق منه ولكن شريعة رسول الله أمرنا لا نقبل شهادة الإبل لأبي. وقف سيدنا علي قال لي وليس خذ الدرع. قال ها أمير المؤمنين يحاكمنا إذا عند القاضي والقاضي يرشد بدر الحجة ما قبل ابنه ويحكم بالدرع هذا درع أمير المؤمنين أنا سرقت أنا قدرت هذا درع المؤمنين أنا أخذ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. قال سيدنا علي والدرع لك وقوم وكذا كذا الدرهم خذوا لك مني هدية الله. لما رأى كيف العدل كيف الحكم يقول لي يتشدقون في الأحكام عندهم تعرف دعايات دعايات إعلام تعرف إعلام ولعب إعلام لعب إعلام واقع الأمة العدل عند هؤلاء العدل عند هؤلاء رضي الله تعالى عنه العدل عند محمد عند الأنبياء عند أصحاب الأنبياء عند الصالحين من الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقالت امرأة لمالك بن دينار يمشي في الطريق في البصرة يا مرأي واحد عارف بالله صالح تسبه يا مرأي تفت إليها قال أنت جيتي على اسمي الذي أظل أهل البصرة، وأهل البصرة ما جاءوا عليه، أنت جيتي على وصفي الحقيقي. صراحة خجلت على نفسها واستحيت، قال هذا هو أن الوصف هذا فيه، لكن ما جاءوا عليه أهل البصرة كلهم، أنت عرفتي الحقيقة رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا فانظر الآن ما مستوانا في حسن القلوب، هذا سوق الأخلاق. إذا عندك بضاعة دخلها السوق تعرف إيش البضاعة يعني تسرق ولا لا، أما خارج السوق تصلح عليها كلام ضمير عليه، دخلها لوسط السوق تعرف وين قيمتها وين مستواها وكم تساوي. فالله يكرمنا بنصيب من حسن الأخلاق. نتابع القراءة بإذن الله.